بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال الحلقة 45. قول يا عم جابر. قال له يا دلال الكحيلة دي بألف دينار افصل عادة الرجال واعطيك من عندي ثلاثة امهار واعطيك جوخة وطربوش دلال واكسي عيالك واكسي وعشرة دينار مني عشانك الكان الفصل ده لا يجليك يبقى الكريم علشان ومديدو دياب مديدو الدلال مديدو دياب مديدو الدلال في المرجلة ليه عادة قال له كل حاجة لها دلال مني لك البركة زيادة الله يبارك لك يا فتى إن شاء الله تدخل سعيد الديارة مع الجسم أراد مولاه ركوبة وركوبة أمارة من فرحة دياب صيح أبو العيون الرغم دياب قال عن إذنك يا دلال دياب قال عن إذنك يا دلال أركب أتفرج عليها كل حاجة وليها دليل المهرة نادر عينيه يقول الكحيله وتقدم الأمير دياب ينسب أمرها ويتفرج عليها ووضع قدمه في الركاب وركب الزعيم المنهاب الأمير الزغبي وعلي على سرجها وبرم الشناب وصار ينشد ويقول صلوا على طه الرسول من مقصد الجنة يصلي على النبي نبي عربي لو كل جمعة عيد أصلي على المبعوث من آل هاشم نبي الهدى يا سيد الأجرين مدحي في جمال محمد اصغى كلام شعري كلام مفيد يقول الفتى الزغبي دياب ابن غالب أنا في طعن العداء الشديد أنا ابن غالب ما ياكل السبع نايم أنا ابن غالب ما ياكل السبع نايم سبح ساب الأسود كله بعيد الخلق حيلة ونعم أشكال الأدب. نعم الكحيلة نعم أشكال الأدب. أنت منها المهرة ألاف تزيد لا عرف الدلال يبيع ولا يشتري. يستاهل الدلال قطع الإيد. نعم الأصايل نعم فرس الأمارة. أنا بالكحيلة دي بنفسي سعيد. فلما فرغ ابن غانم من كلامه وتم معنى نظامه واتنصب على سرجها وجرد حسامه وطردها للفرجة بين الجبال. يشوف آخر معاني الكحيلة وقامت كما جرفوا مال. راح بها مسافة طويلة قطعت في الجبل مسافات. في الجبل قطعت مسافات وكل ما هي حال يناله مع وش يرجع سكنات. يبص العدل زاهياله يبص على المهرة وفرحان خدته ما بين الجبال. توكل على الرحمن لمراد مولى الموالي. هنا طلع في الجبل فوق على جسمه ما حملش توبة يا دوب من سكر توفا وهو فوق ظهر الركوبة لقي خيمة وحدها بين جبلين. دانا دانا دانا دانا دانا دانا ياني لقي خيمة وحدها بين جبلين ولا حد بين جوارها ساكن. لا نجع ولا خيمة ولا اتنين ولا بلاد ولا مساكن ولا ابل ولا سعي جرها ولا بل ولا سعي جرها الا في حتة قفرة وراية. ادياب نازل في جرها تعجب وشوف السبي. سمع جوا الخيمة بكى ونواح. تبكي مدام عيوني والدمع على الخد سواح. تقول اهلي وناسي فاتوني. سمعت بكى جوا الخيمة تبكي وليا تصيحة من دي الفعال اللئيم خسارة الأصول المليح. تريها اللي في الخيمة بتبكي وليا ومكتفة من الأيادي. ليل ونهار هذا دايرة ذاكية ما مجروح منها الفؤاد بتقول يا ربي انت بي علمان وابليس اصله فتون يعني مركب يترسي على من انا اعمل ايه اهلي فتون يا اعمل مدام نسي يا بنات ولا سألين في اي والمكان يا ليتني سكنت الجبنات ولا كان القدر داءتني اشكو البلاوي لربي يا اهل الطريق انجذوني يا مولاي انا هجب من الطين وربي اصبر وابكي يا عيوني اصبري على الهم والبين لما يريد رب الخلايب ظهر زمن ذل نوبان جسمي محامي الخلايب بدي ابسمع الكلمات حوض على الخيمة وقتها جسم بلا كلمات وليا بتشكي وسمع بكها نادى الهادي يا ولي يا اصيل لمي غطاك اسم الله يا نور عني هذي مفرج الهم جاك يا عين يا عين يا اسم الله ستي ما تبكيش افديكي بروحي وعيني كلام جد منيش تبكيش ومعايا الاله معيني اسم الله عليك يا نور العين اللي يهون الولاية لجيبه بسيف قطعتين يا ست اشرحي لي الحكاية قالت له الجميلة يا سلام على الرجالة والرد المتين شيخ العرب يا بوجه نادي ما تعرفني انت اسمك مين وما الاسم من اي وادي انا عجبني قولك ورسمك نرموك دافي حشاي شيخ العرب قولي على اسمك قبل ما اروي الحكاية قال لها انا اسمي ذياب فارس واحمل هوانم يوم البلا للحراب يقولوا فعل والد غن قالت له غانم ده من اي عربان اخبرني على اساسك ولا يوم فيك العربان واين عربك وناسك

عقلي بقى غير راوي. قال لها ادي قصتك سمعنا دورك والقصة سمعنا اكتب لك سند وحاجة الفرج جالك من الله ما تشغل من اي حاجة والكنت عزوة وملايين بيمين حمولي تقيلة انا قلد على الكلب ميلين قسما بربي مجيل مدام بهدل عرض الامراء ويخطف بنات الاكابر لزقيه حنظلة ومر يوم لا يزور المقابر وقسم يمينه وتامر وقال العرب يفهموني لو جاتني كل بني تميم بيمين ما يخجلوني ملعون اصل اللي رباه ما دام يسب الولايه لاجيب له الطين ورباه متى تدور في يداي متى ارابي الاعياد يا عايقه في صباكي اسم الله يا نوري الاعياد روحي وعمري فداكي ما الاسم قالت له خودة ما الاسم قالت له خودة بنت الهذا بابن زين قال نعم الصداقة وخودة لي في البلاوي عوايد تقدم نواحي البناية توسل بالبدر طه جات الشهامة الحميرية حل الكتف من يده وقال اوقف وطل بالعين لما يظهر بس قوليلي يا صبية ما داد عين ابقي برضو بيدك شوريلي ربك بالخلق علما مولاك بالخلق علما احياة وجهك وضوء عندك شي انا فيه ماء اتوضى سلاح المؤمن وضوء جابت له الماء اتوضى يا جابت له الماء توضى يا لله صلى ركعتني ووقف على المهر بأدب مجرد في ايده يمن الا مقدر خمس دقيقة مقدر خمس دقيقة عادت الكبار الامارة البت بالعين لفتت وجدت من البعد غبارة من البعد بانت غبارة اتريه جاي عالكحيلة وجايب في ايده خمارة يا سلام يا ذي الليل الكحيلة او جاي ابو تميم عشمان او جاي ابو تميم عشمان يعبر في بيت الاكابر انقطع منه العشمان والله يزور المقابر من البعد شارت بلياده يا صدع يا ولد غانم اهبان لازم ولدي ادي اللي بهدل الهوانم اتعدل له دياب واتى من السكه اللي جاي عليها وهز اليماني ثيابه والست كحله في عينيه بصت بعينها ورعت له وقالت له يسلم يمينك لدي يبقى متزغرتك ادينا يا اخوي حايدينا اعلم في جاهك وقعني اعلم في جاهك وقعني احفظ لعرضي وديني وسبلنا برقعنا هذي الملك لذاك اديني إلا برز الكلب في رجال لقدياب جنب الجميلة تحلف ركب جسمه وفرجن وقال له يا ردي من النيابيل اللي جابك هنا من اللي جابك المكان ده هنا مين رمت روحك في بلوى السود يا قلت اصحاب البيت غايبين ايه جابك مكان الاسود انزل وبوس الركابات فرجان بيقول لي ذياب انزل وبوس الركابات واخدع وبوس الاراضي لارميك اربع قطعات لازم ادفنك في الاراضي الزغب نادى وقال له هتدفن تزور الجبانة ياك يهمني من ده كله احكي غير كده يا جبان يا جبان يا ابن الجبان تبهدي العروض الولاية عدد ياب ظهر لك جه وبان الحرب وانزل معايا انا الزغب انا فارس الخير انا الاسد والدغاني اتقي العيد المر والخل وراي تغني الهواني اخضع يا ابن الردية ارمي سلاحك من ايدك لا تشرب كاس المردية اهو اتالك من يكيدك خدوا بعض الاتنين بضربات ومتخبى لغت العمايم لما نزلوا على بعض صبات البت دمعها عمي يا سلام لما ناحت العين صرخت وبكت الاصيل النار في الجسم والعين قعدوا مسافة طويل خد منه الزغب وعطاه وسط الخلا والجبال الواد بايع وشراه مليان اخر معاني فرجان هز المبتر ابو تميم ياد العجوبة وصرخ وقلبه تجبر ادياب فوق الركوبة عدلها زي المية ضايعة ونعمة طهارة قال هو يا صبي عدت الكبار الامارة عدت الاصايل هنا فيه وصرخ ديابه عليها لما هز في ذو السيف المهر نادر عينيه انما الميمن قمت مين انما اليمين قمت مين وانما اليسار وضايع يا سلام يا دي العجب دي خد بالك من المطايا انهار لما جرد السيف السبع هز القناية الاتنين سكروا بلاكي الحرب جاب النهاية فرجان جالوا بكربة على قد نظر ومشايف وضرب على الزغب حربة راح نقدم العود هايف دياب هز المبتر قل يا ست يا اصيل ميل وقال الله اكبر عطاف الضلوع القصير والان اقول لكم الى اللقاء.